نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ندخل اليوم في باب صلاة المريض، والمرض هو ضد السقم، والمريض هو الذي اعتلت صحته، سواء كانت هذه العلة في جزء من بدنه أو في جميع بدنه. فيتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الباب عن أحوال المريض، وكيف يصلي حال المشقة والمرض. وفي هذا الباب قاعدة نافعة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة مستنبطة من أحاديث كثيرة، منها ما سيذكره المؤلف بعد قليل، ومنها الآيات العامة: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحديث يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول رحمه الله: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث في صحيح البخاري مشهور. عمران بن حسين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي البواسير، مرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكما زائدا عن سؤاله، وهذا من حسن الجواب السائل، أن من حسن جواب المسؤول أنه ينظر في حال السائل ويعطيه الجواب وزيادة. نظير ذلك أو مثال ذلك عندما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نركب البحر وليس عندنا ماء، فكانوا يسألون عن الماء، ماء البحر توضأ به أو لا، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الماء، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هم لم يسألوا عن الميتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في حالهم وعلم أنهم محتاجون إلى هذا الحكم، وهذا من فقه المسؤول أنه ينظر إلى السائل ويعطيه الحكم وزيادة. هنا اشتكى عمران رضي الله عنه لمرض، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة له ولجميع الأمة: التدرج في كيفية الصلاة. أولا صل قائما. نذكرنا في أركان الصلاة أن من أركان الصلاة القيام، فالأصل أن تصلي قائما. إن عجزت عن الصيام عن القيام لمشقة أو لمرض تنتقل ويسقط عنك هذا الركن إلى الجلوس، فإن لم تستطع فقاعدا، إن عجزت فعلى جنب. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فقاعدا، لم يبين عليه الصلاة والسلام صفة القعود، ولذلك اختلف العلماء في ذلك. ولاحظوا مأخذ ومنشأ الخلاف. من الأمور المهمة المنهجية عندما نقرأ خلاف الفقهاء أن نعرف منشأ الخلاف، سبب الخلاف. ومن أحسن بل قد يكون منفرد في هذا الباب من تكلم عن سبب الخلاف هو أبو الرشد الحفيد في كتابه المشهور بداية المجتهد، فهو يذكر الخلاف ويقول سبب اختلافهم كذا، وهذه قضية مهمة لطالب العلم أن يعرف لماذا اختلفوا. هنا الآن اختلفوا في فهم الحديث، الحديث واضح، إن لم تستطع فقاعدا، القعود يجلس لا يقف، لكن كيف يجلس؟ هنا اختلفت الأفهام، فمنهم من قال يجلس كما يجلس في التشهد، لأن هذا هو الأصل في الصلاة، الأصل في الجلوس في الصلاة أنه يجلس إيش؟ كالتشهد. ومنهم من قال بل يجلس متربعا، واستدلوا بحديث في صحيح ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، صلى متربعا، فقالوا هذا حديث يفسر طريقة الجلوس في الصلاة. ومن التعليل قالوا التربع أكثر طمأنينة وراحة، يعني يشعر براحة وهو جالس متربعا. على كل حال المسألة الخلاف فيها واسع، فمن أخذ بظاهر الحديث وقال بأن الجلوس التشهد فله وجه من الصحة، ومن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى متربعا أخذ به، ولكن لا تجب صفة، لا تجب صفة معينة. قال فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. على أي الجنبين يصلي؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال على الجنب الأيمن، لأن الأصل في الشرع تقديم الأمور الطيبة، تقديم اليمين، فقالوا على جنب. وقال بعضهم هناك ضابط وهو حصول الخشوع، فإذا كان خشوع المصلي وراحته في الجانب الأيمن كان بها، وإن كان جانب الأيسر أحيانا الإنسان يتضايق من يعني الاضطجاع على الجانب الأيمن فيذهب على الأيسر، فهذا هو أحسن أن يقال، هذا يرجع إلى حال هذا المريض، ويجلس الجلسة التي فيها حضور القلب والطمأنينة. قال فإن شق عليه فعلى ظهره، على ظهره يعني بعد أن لا يستطيع على الجنب فإنه يستلقي على ظهره. إذا استلقى على ظهره قال كثير من أهل العلم ينبغي أن يكون وجهه تجاه القبلة، نحن نريد يعني نتدرج في هذه الأحكام، فيجعل وجهه إن استطاع نحو القبلة، وإن لم يستطع أيضا جعل ظهره جعل وجه رأسه حيال ظهره. لكن هل يجوز أن يستلقي مع قدرته على الصلاة على جنب؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التدريج، قائما ثم قاعدا ثم على جنب، ثم لم يذكر بعد ذلك ماذا يفعل، لكن لا يذهب يستلقي على ظهره حتى يعجز عن الجلوس ويعجز عن الصلاة على الجنب سواء كان اليمين أو الشمال. قال وإن عجز عن الركوع والسجود أو ماء بهما، الإيماء هو أن يخفض رأسه قليلا في الركوع، والسجود يكون الخفض أكثر، والإيماء نحتاجه عند العجز عن الركوع والسجود مطلقا. قال وإن عجز عن الركوع والسجود أو ماء بهما، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذن يجعل السجود أخفض من الركوع ولو بشيء يسير. إذن هذا هو الآن الترتيب، خلونا الآن نرتب. أولا يجب أن يصلي قائما، ما استطاع يصلي قاعدا، وقلنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي متربعا، ما استطاع يصلي على جنب، أيهما أفضل حسب راحة المصلي. ما استطاع يصلي إيش مستلقيا على ظهره. في في في جلوسه إذا استطاع أن يسجد يجب عليه أن يسجد، وإذا لم يستطع أومأ بالسجود وأومأ بالركوع. إذا ما استطاع الإيماء، ما استطاع مستلقي على ظهره ولا يستطيع يومي بالركوع والسجود، هنا نقول سقطت الأفعال. الصلاة فيها نية وفيها أفعال وفيها أقوال. خلينا نطبق القاعدة، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يستطع أن يتحرك خلاص، وهذا فيه كثير من الناس عفانا الله وإياكم مستشفى ما يستطيع يتحرك، نقول سقطت الأفعال وبقيت إيش الأقوال والنية. فنقول استلقي على ظهرك وكبر الله أكبر، اقرأ الفاتحة، الله أكبر، ركوع سبحان ربي العظيم، الله أكبر، ما في حركة الآن، سقطت الأفعال وبقيت الأقوال. ما استطاع أن يتكلم، سقطت الأفعال وسقطت الأقوال، ماذا يفعل؟ بقيت إيش النية. ولا يمكن أن تسقط الصلاة بحال. أنا أقول هذا الكلام وكثير من العامة لا يصلون وقت المرض، بحسب الأسئلة اللي نسمعها ونستغرب من هذا جهل. كثير من الناس يقول أنا عملت عملية يومين ثلاثة أيام بعدين طلع، شلون أصلي؟ نقول لماذا لم تصلي؟ قال شلون أصلي؟ أنا من سدح وأنا كذا. وهذا تفريط عظيم، لأن العقل مناط التكليف، فإذا وجد عقل الإنسان ووعيه وجب عليه أن يصلي مطلقا، قائما ما استطاع، قائدا، قاعدا، على جنب، مستلقيا، ما استطاع الحركة باللسان، ما استطاع الحركة القول بالقلب. زين، ما رأيكم بمن لا يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فيومي بطرفه بالعين، يعني نص ركوع وثلاث أرباع سجود، عرفتم كيف؟ نص العين كذي، نص تغميضة هذا ركوع وثلاث أرباع تغميضة سجود. ورد فيه حديث ضعيف أنه يومئ إيش يومئ بطرفه، حديث ضعيف. زين، قال لي أحد الشياب، والشياب من مظان الحديث الموضوع، تعرفون العلماء يقولون ما هي مظان الحديث الموضوع في الفقه المعاصر؟ روايات من؟ الشياب، لكن معروف هذا. قالوا يركع بإصبعه ركوع والسجود عاد مرة واحدة، يركع يسجد، صحيح؟ لا أصل له، لا صله. إذن نقتصر على الأدلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نطبق عموم الآية، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. هذا أشار المؤلف إلى مسألة خلافية، وهي المغمى عليه هل يقضي صلاته أو لا؟ صورة المسألة: إنسان أغمي عليه يوم، يومين، أربع، خمس، عشر، شهر، ثم شفاه الله عز وجل، يقضي أو ما يقضي؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يقضي مطلقا، وهذا رأي الحنابلة، يعني لو أغمي عليه شهر يقضي شهر، لو أغمي عليه سنة ثم استيقظ يقضي سنة. وبعض العلماء حددها بالأيام، بعضهم قال خمس صلوات فقط، يعني يوم واحد، أكثر من يوم واحد ما في قضاء. وبعضهم قال وهو الأقرب والله أعلم لا قضاء عليه، إلا أن يستيقظ في الوقت فيصلي الصلاة التي استيقظ في وقت لأنه يجب عليها، وهذا أقرب لأن المغمى عليه طبعا هو لا نقول لا عقل له لكن غطى الإغماء على عقله. العلماء اللي قالوا يقضي شبهوه بالنائم، واللي قالوا ما يقضي شبهوه بالمجنون. لا نشبه بالمجنون أو نشبهه بالمجنون من ناحية، وهي أنه غطى الإغماء إيش عقله فكان كالمجنون، وهذا هو أقرب وأقرب إلى قواعد الشريعة العامة التي تنفي الحرج عن المكلف. فالظاهر والله تعالى أعلم، وأظن بأن هذا قول الأكثر، نذكر أنه المالكية والشافعية قالوا به، ومنهم من نسبه إلى الجمهور أنه لا قضاء عليه بخلاف الحنابلة الذي قالوا مطلقا، وأبو حنيفة رحمه الله خصه بخمسة صلوات. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما. يذكر مؤلف الآن أن من أعذار الجمع وجود المشقة، من أعذار الجمع وجود، وهذه قاعدة جيدة قعدها بعض العلماء، وهي أن الجمع يشرع للحاجة، يدخل فيها أمور كثيرة. الجمع يشرع للحاجة، لاحظوا في صلاة المسافر بعد قليل إن شاء الله نتكلم أن القصر يشرع للسفر ولا يشرع للحضر أبدا، وكثير من الناس دائما يجعل الجمع مع القصر، هذا خطأ. إنما الجمع يشرع إيش للحاجة. خلونا نحط هذه قاعدة وننزل الحاجات الآن. هل من الحاجة المرض؟ ظاهر كلام المؤلف نعم، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما. دليل ذلك حديث الصحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا خوف، وفي رواية ولا مرض، وهذه مرض فيها خلاف في صحتها، لكن هذه رواية مشهورة، من غير خوف ولا سفر ولا مرض. مفهوم الحديث أنه كان من عادته أنه يجمع إيش في الخوف والسفر والمرض، والعلماء اختلفوا، منهم من قال لا جمع في المرض، واستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يمرضون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالجمع، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأن هناك من المرضى من يشق عليهم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع مثل المستحاضة، لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت النبي حيضة شديدة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع. طبعا اللي قالوا بالمنع قالوا هذا جمع إيش جمع صوري، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع، وقواعد الشريعة تؤيد هذا الأمر وتوافقه، فاتقوا الله ما استطعتم، وأن هذا من المشقة. قول المؤلف وإن شق عليه فعل ذلك يقعد لنا قاعدة الجمع للحاجة. خلينا نشوف الآن الجمع للمشقة، ما هي المشقة؟ من المشقة المرض، هذا واضح وهو أصل هذا الباب. فإذا مرض الإنسان، إنسان في المستشفى الآن على السرير والوضوع عنده صعب والقيام صعب، لا شك أن قواعد الشريعة تؤيد هذا الأمر، فيقال له اجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. إذن وإن شق عليه يدخل في ذلك من المشقة المرض. قاس بعض العلماء بعض الأمور تدخل في المشقة، قالوا من ذلك الطبيب، بعض الأطباء يدخل في عملية جراحية. أنا أذكر أحد الأخوة يعني أجرى عملية 12 ساعة، الطبيب في غرفة العمليات ألا يستدعي هذا الجمع؟ هذا لا شك أنه من المشقة، لأنه سيفوت عليه الوقت فيجمع جمع تقديم أو تأخير، فقالوا هذا يدخل ضمن المشقة. الطبيب قالوا كل من يحتاج إلى إنقاذ نفس معصومة، مثل الإطفائي مثلا، بعض الحرائق الكبيرة تجلس كم ساعة، 4-5-6 ساعات، تستغرق وقتين، فقالوا هذا أيضا يدخل في المشقة والحاجة، فيجوز له أن يجمع لإنقاذ نفس معصومة. الشرطة كذلك قالوا لو كانوا يلاحقون مثلا مجرما أو نحو ذلك أو مفسدا واستغرق ذلك ساعات، أيضا ممكن يجمع لهذا الأمر. طيب ما رأيكم في الطالب في المدرسة، ندخله وياهم ولا إخوانا الطلبة ما ندخله نهائيا؟ كيف ما هو الحال؟ إذا كان في صلاة يدرس فيه صلي فقط. ذكر ذلك بعض العلماء إذا كان المدرس كافرا أو في بلد كفر ولا يستطيع أن يصلي، وهذا يحصل كثيرا. طبعا على القول إذا قلنا كما سيأتي في السفر أنه مسافر ما عندنا مشكلة، لكن اللي قالوا أنه مقيم تحصل هذا الإشكال، ما يمكن يخرجها للصلاة، فإنه يجمع. ومن الأسئلة التي تتردنا كثيرا في بلاد الغرب أن سائلا كان يسأل يقول أنا أشتغل في مصنع في أحد الدول الأوروبية ولا يسمح لي أن أخرج للصلاة، يعني من الصباح إلى المساء، وإذا رأوني أصلي أمامهم فصلوني. هذا السؤال جاءني شخصيا، فهنا نقول أيضا لا شك أن هذا من المشقة. فإذا وضعنا قاعدة عامة أن الجمع يجوز إيش للحاجة، وندخل هذه الحاجات المشقة، المرض، السفر كما سيأتي، والخوف. يقول رحمه الله فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. الآن المؤلف لما تكلم عن صلاة المريض ناسب أن يتكلم عن الجمع، فبين أنه يجوز الجمع للتقديم ويجوز التأخير. التقديم يعني في الصلاة الأولى، التأخير في الصلاة الثانية. إذا جمع في وقت الأولى، صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، فلا بد من 3 شروط كما ذكر المؤلف. أولا اشترط نية الجمع عند فعلها، يعني يجب أن ينوي قبلها. معنى هذا لو دخل الإنسان المسجد لصلاة الظهر وهو يريد الظهر فقط، والإمام مع المأمومين يجمعون، ثم لما انتهت الظهر قيل له الآن نجمع العصر، يجمع أو لا؟ على هذا القول لا يجمع، لأنه لم ينوي قبل ذلك. فيشترط إذا كان الجمع تقديم يشترط أولا نية الجمع، ثانيا استمرار العذر حتى يشرع في الثانية. لو كان الآن نوى الجمع وصلى الظهر لمرض مريض، فلما انتهت الصلاة شعر إيش بقوة، زال العذر، يجمع ولا ما يجمع؟ على هذا القول لا يجمع، لأن لابد من استمرار العذر. كذلك المطر، فإذا قلنا بجواز الجمع في المطر ثم انتهى انقضى المطر قبل الصلاة الثانية لا يجمع. الثالث أن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، يعني عدم الفاصل، فلا يجوز أن تجمع الظهر الآن وبعد 10 دقائق ربع ساعة تجمع العصر. نشوف الآن النية، يرى كثير من العلماء كما يرى المؤلف أنه لا بد من النية للجمع، ولكن لو تأملنا في في في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم يذكر للصحابة لا بد أن تنووا نية الجمع، ولا شك أن قد يأتي صحابي ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وضربوا لذلك مثال الجمع يوم عرفة، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكبر، ولم ينقل أنه أخبرهم أنه سيجمع. فمعنى هذا أنه لا تشترط إيش نية الجمع، بل إذا صلى حتى لو صلى الظهر ثم جاء يعني إقامة صلاة العصر فإنه يشرع له الجمع. وهذا له نظير في الشرع، تأخر النية، يعني هاي تأخر النية أو عدم ابتداء النية له نظير في الشرع، مثل نية الائتمام والإمامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا، فيأتي ابن عباس ويصلي عن شماله، فينوي النبي صلى الله عليه وسلم إيش الإمامة. لاحظوا الآن الإمامة تأخرت، فقالوا هذا له نظائر في الشرع وهو تأخير هذه النية. وضربوا مثال أيضا في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه اليمن، تعرفون ها هو عن شماله حديث، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين. مو هذا قصتنا، قصتنا أنه تغير الإمامة، ولا الحديث أنه جذبه إلى اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أخذ معه في المدينة 63 من الإبل، وأمر عليا الذي كان في اليمن حينئذ أن يجلب 37 بدنة إلى مكة. اجتمعت بدن النبي صلى الله عليه وسلم في منى. علي لما جاء ما نوى، لما وصل قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النية الآن، ما حدد النية، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان مثالان يدلان أن في الشرع نظائر لهذه المسألة، وهو أن النية تتأخر، وهذا وجيه لا شك أنه وجيه. فالذي يظهر والله أعلم أن من دخل ولم ينوي الجمع، جمع التقديم، جاز له أن يجمع. استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما كذلك يقال، ما دام أن الشرع أجاز لنا الجمع، وجدت الحاجة من سفر أو مرض أو مشقة أو خوف، فقد شرع، فقد ابتدأ الإنسان بما شرعه الله عز وجل، فلا يقطع هذا الجمع لانقطاع العذر. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا أيضا شرط ليس عليه دليل، أن لا يفرق بينهما. يقول ابن تيمية رحمه الله، إذا جمع الإنسان بين الصلاتين أصبح وقت الصلاتين وقتا واحدا. لاحظ، إذا جمع الإنسان بين الصلاتين أصبحت الصلاتان وقتا واحدا. ما معنى هذا الكلام؟ يجوز أن أصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وسطه أو في آخره. بل يقول ابن تيمية، يقول أغرب من ذلك، إذا جمعت أصلي الظهر الآن وبعد ساعة أجمع العصر. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه يقول عند الجمع أصبحت الصلاة الثانية وقتها وقت الأولى، يعني اشتبك إيش الوقتان، فليس هناك فرق أن أصلي أول الوقت أو آخر الوقت أو وسط الوقت، وليس هناك فرق أن أصلي هذه الصلاة هنا وهذه الصلاة هنا. والله أعلم، قول الاشتراط الجمهور العلماء على ما قال عليه المؤلف. يقول رحمه الله، وإن أخر، الآن الكلام انتهينا عن جمع التقديم، الآن جمع التأخير أيضا له شروط. وإن أخر صلى جمع متأخرا اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعله. إذن إذا أخر الصلاة اشترط شرطان، أولا استمرار العذر، وهذا صحيح أنه يستمر العذر، لأنه إذا غير معذور لماذا يجمع؟ يصلي الصلاة في وقتها، فإذا أخر فيستمر العذر. والثاني أن ينوي الجمع في وقت الأولى، وهذا صحيح لا شك، لا بد من النية هنا بعكس التقديم، ولا يقال هنا لا توجد نية لأنها تأخرت الصلاة خلاص أصبحت الأولى في الثانية، فلا بد أن ينوي أنه يجمع. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. وهذه من الحاجات، احنا وضعنا قاعدة عامة، الجمع يجوز للحاجة، من الحاجات المرض المشقة، أيضا من الحاجات السفر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قطعا، هذا ما فيه شك، والحديث في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء، جمع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقول المؤلف ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، الذي له القصر، يعني إذا تحققت شروط السفر، تحققت شروط السفر وأصبح هذا الشخص مسافرا يجوز له أن يقصر، فإنه يجوز للمسافر أن يجمع، وهذا سيأتي بعد قليل في صلاة المسافر. قال ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. هل من الحاجة المطر؟ في خلاف من العلماء، من قال لا يشرع الجمع في المطر مطلقا، ما في، لو ينزل إيش من المطر ما في، ومنهم من قال بل يجوز الجمع في المطر مطلقا وإن كان قطرات، ومنهم من قال بل الذي يبل الثياب ويوجد الوحل في الأرض فهذا يشرع فيه المطر. ومن العلماء كالمؤلف رحمه الله من قال الجمع في المطر يكون بين العشاءين، المغرب والعشاء فقط، وأما الظهر والعصر فليس فيه جمع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا قال ابن عباس؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر. فالصحيح أن المطر يشرع الجمع في المطر مطلقا دون تفصيل. انظر الحديث، جمع من غير سفر ولا مطر، ما المفهوم الحديث؟ أنه كان من عادته أنه يجمع في السفر والمطر، فمفهوم هذا الحديث أنه كان يجمع في السفر والمطر. في أحاديث كثيرة قد يكون فيها شيء من الضعف، لكن تعضدها يعضد هذا الحديث وفعل الصحابة كأنه إجماع بين الصحابة والتابعين على هذا الفعل. عندنا بعض الآثار، يقول نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر كان يجمع معهم، وهذا سنده صحيح في الموطأ الإمام مالك عن ابن عمر، يجمع معهم في المطر. وجاء في سنن البيهقي الجمع في المطر عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، هؤلاء الثلاثة كلهم من الفقهاء المدينة السبعة. تعرفون فقهاء المدينة السبعة؟ هناك سبع فقهاء يسمون فقهاء السبعة، وجمعوا في بيتين، من يذكر البيتين؟ البيت الأول، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. من حفظ البيتين؟ احنا نقول في الطلاب في الكلية إذا قلت هذا البيت اللي يحفظه بسرعة نعطيه 5 درجات، لكن راحت سن الحفظ راح، كانوا يحفظون من أول مرة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، عروة ابن الزبير، فقلهم عبيد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عروة ابن الزبير، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، سعيد ابن المسيب، أبو بكر هو هذا، أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، سليمان بن يسار خارج بن زيد، هؤلاء الفقهاء السبعة. إذن عن عروة وسعيد وأبي بكر كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا ينكرون ذلك، في سنة البيهقي بسنة صحيح، ولا ينكرون ذلك، كأن هذا معروف عند الصحابة وعند التابعين. وجاء في سنة البيهقي أيضا بسنة صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان في المطر، وجاء في رواية ولا ينكرون ذلك، كأن هذا أمر معروف الجمع. لكن لاحظوا هذه النصوص كلها بين المغرب والعشاء، لكن النصوص العامة المطر لا تفرق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول رحمه الله: باب صلاة المسافر. في هذا الباب يذكر المؤلف أحكام السفر. السفر مفارقة محل الإقامة، هذا هو السفر. إذا فارق الإنسان محل إقامته سمي إيش؟ سمي مسافرا. لماذا سمي السفر سفر؟ قالوا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، هذا واقع. الإنسان متى تعرفه؟ إذا سافرت. في سنن البيهقي قصة مشهورة عن عمر أن رجلا قال عمر للرجل: هل تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم أعرفه. قال: هل هو جارك؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدنيا والدرهم؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. وهذا سبحان الله طبق. جاني بعض الأخوة تعامل مع شخص من الصالحين بالبيع والشراء وجاء منصدما، قال: كيف؟ قال: والله يا شيخ هذا شخص يحفظ القرآن وطالب علمه، وبدأ يمدح، لما عاملته بالدنيا والدرهم انكشف. كلام عمر صحيح، لا يغرك الإنسان والله شكله ولا عبادته، يقول حتى تعامله إيش بالدينار والدرهم. قال: سقط من عيني، ما تتخيل، يعني يعترض على القضاء والقدر، لماذا ما فعلت كذا؟ ليش دخلت منها؟ ليش؟ قال: يا أخي قدر الله ما شاء فعل، لا أنت كذا وأنت خسرتني، وأصبحت صداقة عداوة الدينار والدرهم. المهم الشاهد هنا: هل سافرت معه؟ إذا تسفر عن أحوال الرجال. بعضهم قال السفر لأن الإنسان يسفر عن نفسه، هو يسفر عن نفسه. ما هو السفر؟ هل عندنا في اللغة أو في الشرع تعريف للسفر؟ ابن تيمية رحمه الله عنده قاعدة طيبة، ماذا يقول؟ كل اسم علق به حكم شرعي، كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد في اللغة ولا في الشرع، كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد، يعني ما له تعريف في اللغة ولا في الشرع، فإن مرجعه إلى إيش؟ العرف، يرجع فيه للعرف. كل اسم علق به حكم شرعي ليس له حد، ما له تعريف لا في اللغة ولا في الشرع، نرجع إلى إيش؟ العرف. وضرب الآية ثلاث أمثلة منها السفر. يقول الله عز وجل: يقول وإن كنتم على سفر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بلا خوف ولا سفر، ما في في اللغة حد ضابط للسفر ولا في الشرع حد ضابط، ها يعني تحديد، السفر مدة كذا، من سافر مدة كذا سافر له القصر، تحديد ما في، إنما هي روايات، خرج لثلاثة أيام لياليها فقصر، أو جمع يومين فجمع كذا، ما في تحديد السفر. وضرب مثال الحيض أنه لم يأتي تعريف شرعي في اللغة، شرعي في الشرع ولا في اللغة. فلذلك قال ابن تيمية: لا حد لأقله ولا حد لأكثره، ولا حد لسن أقل سن الحيض ولا أحد، لأن الحيض جاء مطلقا بدون تعريف لغوي ولا شرعي. والمثال الثالث الخف، فقال الخف لم يأتينا تعريف لغوي ولا شرعي، فيرجع إلى العرف، فكل ما سمي خفا جاز المسعى، وهذا أخذناه ثخينا غير ثخينا، مرقعا غير مرقعا. فهذا قاعدة جيدة، السفر جاء مطلقا في الشرع فلا يقيد إلا بدليل كما سيأتي. يقول رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا، فله قصر الرباعية خاصة. متى الآن يشرع لك أن تقصر الرباعية؟ هذا كلام مؤلف، اللي هي الظهر والعصر والعشاء. أربع شروط الآن، ظاهر كلام مؤلف أربع شروط. أولا وجود المسافة المبيحة، سيأتي الآن ذكرها. ثانيا أن يكون السفر مباحا. ثالثا الشروع في السفر. رابعا أن تكون الصلاة رباعية. هذا كلام مؤلف الآن، متى تقصر في هذه الأمور الأربعة. إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، هذا إيش شرط؟ وجود المسافة المبيحة. وهذا رأي الجمهور أنه لابد من مسافة معينة. الآن يقولون كم كيلو؟ خلاف ترى كبير، 82 80 72 77. هنا أعطيكم الآن حسبة، خلنا نحسبها الآن. 16 فرسخا، الفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال. فلما نحسبها الآن 3 أميال في كم؟ 16. كم ميل؟ 48 ميل. لاحظ الآن، الفرسخ 3 أميال، 16 فرسخ في 3 48 ميل. الميل كم؟ كم كيلو؟ في خلاف في تحديده، نشوف الآن. اللي قالوا بأن الميل تقريبا كيلو ونصف تقريبا، أو كيلو 600 بالضبط، اللي عندها الحاسبة تابعوا وياي، 1600 يعني كيلو 1600، يضرب 1600 في كم؟ 48. كم الناتج؟ راح يطلع 76 وشيء، صح؟ ها؟ 76 800. إذن قالوا المسافة اختلفوا، ما قالوا 80 كلهم. اللي قالوا بأن الميل 1848 متر، يلا كم الحسبة تصير؟ راح تصير كبيرة، 1848 كيلو 848 متر في 48 كم يصير؟ تقريبا 88، عدل 88 وشيء 700 وكذا. فهذا الخلاف اليسير في تحديد الميل، ولذلك يبدأ ترى خلاف العلماء من 70 70 71 72 74، حسب هذه القسمة. البريد 4 فراسخ، لأنه جاء في الأحاديث جمع بعد 4 برد. البريد 4 فراسخ، يعني 4 برد كم؟ 16 فرسخ. لما يعني من أين جاء العلماء 16 فرسخ؟ لأنه جاء في الحديث أنه قصر، أو ابن عباس كان لا يقصر إلا بعد 4 برد، جمع بريد. البريد كم؟ البريد 12 ميل، 4 فراسخ، فلذلك صار 16 فرسخا. هذا اختصار لتحديد المسافة. قال: وهي مسيرة يومين قاصدين. هذا الآن في إشارة إلى أنه يشرع في السفر يومين قاصدين، يعني كاملين في حال السفر الجاد، يعني الإبل محمل بأثقالها وكذا، هذا معنى سفرين قاصدين، يومين قاصدين. لماذا حددوا هذا؟ قال إن الغالب إذا كان الأحمال الأثقال محملة إن في اليومين تساوي إيش؟ 16 فرسخ في الغالب. وكان مباحا، وكان مباحا يعني متى يترخص الإنسان برخص السفر؟ عند جمهور العلماء إذا كان السفر إيش؟ مباحا. قالوا إذا كان السفر محرما يعني صلى الله السلام والعافية شخص ينوي أن يسافر لفعل الحرام، قالوا هنا لا تستباح الرخص بالحرام، لا تستباح الرخصة، هذا لا يستحق الرخصة لأنه ذهب إلى الحرام. المسألة كبيرة في الشرع، الأقرب هو القول بالجواز لأنه آثم في سفره، لكن يباح له ترخص برخص السفر لأنها مشروعة في أي سفر، والمسألة ليس هذا يعني مقام شرحها. لكن يرى المؤلف ورأي جمهور العلماء أن لابد لمن أراد أن يترخص برخص السفر من جمع وقصر وفطر أن يكون السفر مباحا. قال فله قصر رباعية خاصة، فصلاة الفجر لا تقصر ولا صلاة المغرب، إنما هي العصر والظهر والعشاء. ابن تيمية رحمه الله وهو رأي كثير من العلماء يرى بأنه لا مسافة للسفر، وكما ذكرنا القاعدة السابقة لأن السفر ليس له حد شرعي، فيقال كل من يطلق عليه اسم مسافر فإنه يترخص إيش؟ برخص السفر. دليل: في حجة الوداع خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وصلى في ذي الحليفة قصرا. كم تبعد ذي الحليفة عن المدينة؟ طبعا الآن ذي الحليفة اللي يسميها الناس جهلا أبيار علي، تعرفون ليش يسمونها أبيار علي؟ يقولون بأن علي رضي الله عنه قاتل الجن داخل هذا البير، هذه رواية مكذوبة، الآن مكتوب أبيار علي. ذي الحليفة الآن داخل المدينة، لكن في السابق كانت خارج المدينة، ما فيها 7 كيلو. فلو قلنا بالمسافة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بعد 7 كيلو؟ إلا أن نقول لأنه فارق بلده، خرج، سمي مسافرا. والمسألة تحتاج إلى بسط كبير لأنها مسألة كبيرة في الشرع، ولكن هذا القول رجحه كثير من أهل العلم المعاصرين، ومنهم ابن عثيمين رحمه الله، أن الإنسان إذا أطلق عليه اسم مسافر فهو مسافر. ولذلك في السعودية الآن اللي يخرج من الرياض إلى القصيم في عرفهم إيش؟ مسافر، مع أن الدولة واحدة. إحنا الآن من يذهب إلى العبدلي ماذا نسميه؟ ما نسميه مسافر، لكن العبدلي كم فيها؟ 100 كيلو. أنا أقول لمن يرى القصر، لا أقول منكرا، أقول يعني مناقشا، في بعض الأخوة الآن يروح العبدلي يروح الخيران يقصر، أقول له لماذا تقصر؟ إيش يقول؟ نبي نسوي محاجة، ها؟ مسافر. هل تذهب زوجتك وأختك بمحرم إلى الشاليه أو لا تذهب؟ ما عندك جواب، إلا إذا عندكم جواب أنتو. أنا أعتقد هذه حجة قوية، لأنك أنت لابد تأخذ الحكم إيش؟ كاملا، ما تأخذ نصه. فهو يقول أنا أقصر لأني مسافر وزوجتي تذهب بدون محرم. نعم، لا لا لا، هو يرى عدم الجواز، هو يرى عدم جواز السفر إلا بمحرم، هو أنا أتكلمك رأيه. فنقول لابد أن يأخذوا الحكم كاملا، والله أعلم. لا أقول لك إنكارا، لأن جماهير العلماء يرون جواز القصر في المسافة. وبالمناسبة ما تخفى عليكم هذه القضية الأخوة، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما دام المسألة فيها اجتهاد قوي وعلى دليل شرعي فلا يجوز الإنكار. أما المناقشة العلمية جائزة، تعال ناقشني، أما أنكر عليك تقل لا لماذا تقصر؟ وهذا يحصل عند الأخوة ويسبب فتن، واحد ذهب إلى الوفر وقصر، هو يظن هذا رأيه على رأي كثير من العلماء، لا ينكر عليه ويعنف ولا يجوز، بل يناقش، تعال خلينا نناقش المسألة العلمية، أما الإنكار فلا يجوز. قال: إلا أن يأتم بمقيم، أو لا ينوي القصر، أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام. إذن الآن إذا كان سافر سفر مباح ومبيح للقصر يقصر الرباعية، ثم استثنى المؤلف إلا أن يأتم بمقيم، مسافر في الطريق وقف عند مسجد وصلى خلف مقيم، يقصر ولا يجمع ولا يتم؟ يتم. لما سئل ابن عباس رضي الله عنه ما بال المسافر يتم خلف المقيم، قال: تلك هي السنة. لاحظ الآن، أنت الآن في السفر، أذن الظهر ثم دخلت مسجد فصلى الإمام الظهر تامة، ودخلت معه في الثالثة فصليت الثالثة والرابعة وسلمت، على هذا القول وهو الأرجح صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك خالفت السنة. والصحابي إذا قال من السنة كذا يقصد أي سنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرفوعا، وهذا يقع في كثير من الناس. فلا يجوز إذا كنت مسافرا تنوي القصر خلف إيش؟ خلف المقيم، بل لا بد أن تتم. هذا الأول. أو لا ينوي القصر، يعني قبل نية الإحرام ما نوى القصر في السفر، راح ما خطر على باله أنه قصر، يجب أن يتم. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل الأصل في السفر الإتمام ولا القصر؟ فيها خلاف طويل. والأظهر أن الأصل في السفر القصر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فيرى جمع من العلماء أن الأصل في السفر القصر، فلو جاء الإنسان الظهر الله أكبر ولم ينوي القصر ثم قصر صحت صلاته، صلى ركعتين وسلم، لأن الأصل. وقال أكثر العلماء بخلاف ذلك، والله أعلم. قال: أو لا أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، يعني هو الآن سافر بعد صلاة الظهر ما صلى الظهر، نسى، ثم في الطريق لما سافر تذكر ما صلى الظهر، هل يصليها كما هي أو يصليها قصرا؟ عندنا قاعدة: القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. ماذا يصلي هذا الآن؟ كم؟ تامة. القضاء يحكي الأداء، يعني مثل الأداء، يأخذ حكم الأداء. فأنت لما تؤدي الصلاة في الحضر كم تصليها؟ أربع، فلما تقضيها تقضي أربع. وهذا قول جمهور علماء، ونقل البعض إجماع على ذلك أنه يصلي إيش؟ يتمها، لأن القضاء يحكي الأداء، يعني يأخذ، يعني يماثله في الحكم. أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، يعني هو في السفر ما صلى الظهر ركعتين ثم جاء في الحضر فنصلي أربعة، وهذا أيضا عليه الجمهور، ومنهم من نقل الإجماع على ذلك. قال: والمسافر أن يتم والقصر أفضل. هذه مسألة خلافية كبيرة. الجمهور قالوا القصر ليس بواجب، ويرى بعض العلماء كرواية عند الحنابلة، واختار كثير من أهل العلم أنه واجب، واجب يعني يجب عليك في السفر أن تقصر للاستدلال بحديث عائشة، لكن الجمهور يرون التأخير. فلذا قال المؤلف: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. فلا خلاف أن القصر أفضل، لكن الخلاف هل هو واجب أو غير واجب. قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. هذه أيضا مسألة خلافية كبيرة، وهي كم يوم يحق لك أن تجمع. العلماء متفقون على أن الإنسان إذا سافر له أن يجمع ويقصر 3 أيام، ما في خلاف، اليوم الأول، الثاني، الثالث، من الرابع يبدأ الخلاف، من الرابع يبدأ الخلاف. والجمهور العلماء قالوا بعد اليوم الرابع انتهى. لذا قال المؤلف 21 صلاة. كيف جاب 21 صلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة 25 ذي القعدة، 9 أيام سفر، وصل إلى مكة يوم الرابع وجاء إلى منى، هذا اليوم محسوب، اليوم السفر. فصلى الآن اليوم كم؟ الخامس، السادس 10 صلوات، ها؟ السابع 15 صلاة، الثامن كم صلاة؟ 20، وفجر التاسع كم؟ 21، بعدين خرج. وهذا الحديث الذي استدل به الجمهور على أن القصر 4 أيام، تلاحظون أنه يعني دلالته ضعيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسافر، حتى في عرفة جمع وحتى في مزدلفة، فأمر غريب أن استدلال الجمهور على هذا الأمر. فهنا قال المؤلف 21 صلاة. عرفتم كيف 21 صلاة؟ يعني السادس، الخامس، السادس، السابع، الثامن، هذه 20 صلاة. إذا بدأ 21 اللي هي الفجر، بعد ذلك يتم. والخلاف كما تعرفون خلاف كبير، والحنابلة عندهم أنه يقصر 21 يوم، رواية ثانية لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، وبعضهم قال 15 يوم. وابن تيمية رحمه الله ذكرنا لكم قوله أنه لا حد لا للمسافة ولا للأيام. تعرفون لماذا العلماء ذكروا هذا الخلاف؟ لأنهم يقسمون الإنسان إلى 3 أقسام: مستوطن، ومقيم، وإيش؟ ومسافر. اللي جالس في بلده إقامة دائمة شنو اسمه؟ مستوطن. مثل إحنا الآن جالسين مستوطن. المقيم، المسافر معروف، خرج من بلده وسافر يوم يومين شهر ويرجع. المقيم بينهما، ذهب إلى بلد وجلس شهر سنة، يسمى إيش؟ مقيم. وهذا التقسيم ليس عليه دليل أبدا، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما في دليل. ما عندنا في الشرع مقيم، مستوطن، مسافر. عندنا إما مقيم وإما إيش؟ سفر. ما في إما إقامة وإما سفر. هذا الدخل الثالث هذا ليس عليه دليل. ولذلك يقول ابن تيمية لا حد للسفر لا للمسافة ولا للوقت، فما دمت مسافرا يطلق عليك اسم السفر، فيجوز لك أن تترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر. لكن هنا نقطة دقيقة، إذا ذهبت أنت مسافر الآن، الأخوة الآن مثلا الوافدين، أنت الآن مسافر، هل تجلس في البيت وتجمع تقصر؟ نبه عليه حتى العلماء القائلين بالجواز قالوا لا، يجب عليه أن يصلي في المسجد جماعة ما دام في بلد إسلامي في مساجد. لاحظوا حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يرى أن الإنسان لو جلس خارج البلد 4 سنين دراسة يجمع يقصر، هذه فتوى الشيخ لكنها مقيدة، قال أنت الآن جالس عامل سنة كاملة تجلس في البيت لا يجوز، تصلي مع الناس في المسجد. لكن لو فاتتك الصلاة وقصرت جاز ذلك لكونك إيش؟ مسافر، على القول بالجواز أو الوجوب. وإن احتجت للجمع جمعت، فلا بد أن يقيد هذا الأمر، ما يطلق بإطلاق واحد وأنا مسافر يجلس في البيت 24 ساعة، هذا غير صحيح، فلا بد من صلاة الجماعة. فإن الصحيح أن صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر. لكن يظن بعض الناس أن السفر مبيح لترك الجماعة، لا، من قال ذلك؟ المسافر يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. قال رحمه الله وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. هذا فيما أعلم ليس فيه خلاف. ما هو؟ أن الإنسان ذهب إلى بلد وما يدري متى يخرج، عنده شغل ممكن يومين ممكن 10 ممكن 20 ممكن شهر. هذا نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك أنه إيش يقصر، وعلى هذا حمل قصر ابن عمر عندما ذهب إلى أذن أذربيجان أو إحدى دول الروسية اللي كان في الثلج وكذا، وجلس يجمع ويقصر 6 أشهر لأنه كان في معركة وغزو ما يدري متى يرجع. فهذا الله أعلم ليس في خلاف، إذا كان لم يجمع على الإقامة فإنه يجمع ويقصر حتى يرجع إلى بلده. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. في هذا الباب يذكر المؤلف الصلاة التي تفعل في حالة الخوف. صلاة الخوف ليست صلاة جديدة، إنما هي صلاة مكتوبة، صلاة المفروضة 5 يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو. ليست صلاة جديدة، إنما هي الصلوات المشروعة المكتوبة، لكن جاء وقت الخوف من القتال وغيره فشرعت هذه الصلاة، ولها هيئات مختلفة راح نشوف فيها حركة ونشوف فيها تقدم وتأخر ونشوف فيها مفارقة الإمام ونشوف فيها الركعة الثانية أطول من الأولى، فكل هذه الأحوال لوجود الخوف. يقول المؤلف رحمه الله: إذن هي كصلاة الفريضة، بمعنى الشروط الأركان الواجبات نفس الصلوات تماما. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجوز صلاة الخوف، نعم، لأنها مذكورة في القرآن وفي السنة، إن الله عز وجل ماذا قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، شرح لصفة صلاة الخوف. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة 6 أو 7 صفات لصلاة الخوف. يقول: والمختار منها، اختار منها هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله الحديث في الصحيحين، نشوف الصفة الآن: أن يجعلهم الإمام طائفتين مجموعتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة. خلنا نفرض الآن 20 واحد، 10 مع الإمام و10 إيش تحرس، والأخرى تصلي معه ركعة كاملة، ركوع فاتحة ركوع سجود قيام، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم واقف في ركعة الثانية، اللي خلف العشرة ماذا يفعلون؟ ينوون المفارقة ثم يتمون ركعة ويسلمون يمشون. وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم الثانية هذه وهم بالنسبة لهم إيش الأولى، جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. واضح الصورة هذه؟ عندنا مجموعتين، يصلي الإمام مع الأولى ركعة واحدة، إذا قام للثانية يقف ينتظر هذه المجموعة تفارقه تكمل ركعة وتسلم وتمشي تحرس، ثم تأتي المجموعة الثانية يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية بالنسبة له الركعة الأولى بالنسبة لهم. فإذا كان الإمام في التشهد ينتظر إيش حتى يقوموا ويصلوا يكملوا الصلاة ويسلم بهم. هذه صفة. أنا أعطيكم الآن 3 صفات أخرى. هذه الصفة وردت في البخاري ومسلم، ورد في الصحيحين صفة سهلة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطائفة ركعتين ويصلي بهذه الطائفة ركعتين. سهلة وصعبة؟ يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كم صلاة؟ 2 الأولى فريضة والثانية نافلة، هذه ما فيها إشكال. فالطائفة الأولى تحرس وطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تصلي ركعتين وتسلم معه ثم تأتي الثانية، هذه أيضا في الصحيحين. في صحيح مسلم الثانية الآن أو الثالثة، أنا ما أبي أقراها أبي أشرحها. عندنا الآن هذه تكون إذا كان العدو في مقابلة الناس، يعني اتجاه القبلة، إذا كان عبد اتجاه القبلة. نصف الآن، يصف الإمام صفين، ما في حراسة الآن برا، كلهم يصلون صفين. فإذا سجد، سجد معه أي صف؟ الصف الأول، ويبقى الصف الثاني إيش؟ قائم، ما يتحرك، لأن إيش؟ يعني نقول لكم صلاة الخوف فيها إيش؟ شيء من المخالفة للصلوات الأخرى للحاجة. فإذا قام الركعة الثانية فإن، نعم، إذا قام من الركعة الثانية أصحاب الصف الثاني إيش؟ يسجدون، يسجدون، فتبقى الطائفة الأولى إيش؟ تحرس، ثم تقوم الطائفة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم تسجد معه، والطائفة الأولى تبقى واقفة العكس، ثم بعد ذلك يجلسون مع بعض ويسلم مع بعض. ما أدري واضحة ولا واضحة؟ يعني الصورة الأولى، الركعة الأولى الصف الأول يركع ويسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصف الثاني يركع ولا يسجد، الركعة الثانية الصف الثاني يبقى، والصف الصف الثاني يركع ويسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام، والصف الأول يبقى، ثم في نهاية الصلاة يتشاهدون مع بعض ويسلمون. واضح هذه؟ هذه أيضا طريقة إذا كان تجاه العدو. الصفة الرابعة، يصلي الإمام بطائفة ركعة والثانية تحرس، ثم تنصرف التي صلت معه وتصلي وتكمل لوحدها، وتأتي الأخرى فتصلي معه ركعة، ثم تقضي لوحدها ويسلم الإمام لوحده. في هذه خلاف عن الصورة الأولى، فكلاهما ينوي المفارقة ويتم، والإمام يتم لوحده. هذه غير الصورة الأولى اللي ذكرناها، مفهوم؟ هذه أربع صفات كما قال المؤلف، كلها صفات جائزة. يقول رحمه الله: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. لماذا قال المؤلف صلوا رجالا ولم يقل صلوا إناثا؟ نعم، أي رجالا مو إناثا، مو عكسه. نعم، أنا واحد سأل قال ليش معنى يعني، فرجالا هنا إيش المقصود؟ إيش على الأرجل، صلوا رجالا أو ركبان إلى القبلة وإلى غيرها. هذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. فهذا نص كلام المؤلف من حديث ابن عمر في الصحيحين. ولما روى هذا نافع عن ابن عمر قال: لا أرى ذلك إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يومئون بالركوع والسجود، هذا في حال الشدة، شدة الخوف ما يستطيع الآن، فيومئ إيش بالركوع والسجود. وهذا استثناء من حديث صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، هنا يستطيع أن يقوم ويستطيع أن يركع ويسجد، لكن لوجود الحاجة وهي شدة الخوف فإنه إيش يومئ بالركوع والسجود. وهذا ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر نفس الحديث، قال: إذا كان الخوف أكثر من ذلك صلى راكبا أو قائما يومئ إيماء، يعني في الركوع والسجود. قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. يعني علماء يقولون الرخصة في صلاة الخوف لا تختص بالقتال، هذا هو الأصل، أنه إذا حصل قتال شرعت صلاة الخوف، لكن قالوا تشرع رخصة صلاة الخوف بالخوف مطلقا. نشوف المثال. قال المؤلف رحمه الله: من هرب أو غيره. لو هرب الإنسان من عدو، عدو يلحقه وهو يهرب، وخاف فوت الوقت، يصلي على حاله ولا لا؟ يصلي على حاله، لأن هذا يدخل في صلاة الخوف، خايف، خشية. طبعا إذا ما خاف الوقت لا يجوز، إذا وصل إلى الأمن يصلي، لكن خاف فوات الوقت يصلي وهو يومئ إيماء، فهذا أيضا هرب من العدو. وقال بعض العلماء بل الهروب مطلقا كمن يهرب من سيل أو حريق وخاف فوات الوقت، يعني مثلا فيضان مثلا مع اليابان، شفتوا أنتم البحر هذا، نفرض واحد يركض هذا البحر وراه صلى الله السلام والعافية وخشي وقت فوات الوقت ويمكن يموت بعدها، لكن على الأقل يصلي، فماذا يفعل؟ يومئ إيمان. أنا أذكر الرخص التي ذكرها الفقهاء، قالوا هرب من عدو، هرب من خوف من سيل أو حريق. بل قال بعض الفقهاء إذا المديون المعسر إذا خاف من الدائن، مديون معسر وما عندما يثبت عسارة، فجاء الدائن يريد إيش؟ أن يقبض عليه ويحبسه، فهرب منه وخشي فوات الوقت، فأن يصلي صلاة إيش؟ صلاة الخوف. إذا هرب من سبع، ممكن عندنا إحنا حديقة الحيوان في العمرية، لو طلع الأسد مثلا وأنا ماشي في الطريق بلحق صلاة المغرب، يجوز صلاة الخوف؟ يجوز؟ أكيد. طيب ممكن أني أقتل الأسد؟ ما يصير؟ طيب أنا قطوة نخاف منها، ما خاف الأسد. هذه بعض الأمور التي ذكرها العلماء، فقالوا أن رخصة الخوف ليست خاصة إيش؟ بمقاتلة العدو، وضربوا أمثلة لذلك، هرب من عدو، هرب من سيل أو حريق أو من سبع أو غير ذلك. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. إحنا مشكلة الآن المشرفين وينهم؟ الأسبوع القادم نبينا محاضرة، وين يصير ولا ما يصير؟ الحين باقينا الآن صلاة العيد والجمعة والجنائز، باقي أسبوع القادم آخر يوم. هو العصر نبي نخمط المغرب، ما يصير؟ شوفونا ذاك الله. هل نطبق، يقول السائل، قول شيخ الإسلام تيمي في سفر السياحة؟ نعم، السفر مطلقا سواء كان سياحة أو غير سياحة عند الجميع يجوز له رخص السفر بالشروط، يعني والخلاف في السفر المحرم، من معه حدث دائم فهل له جمع تقديم أو تأخير، وماذا عن الراتب، كيف يصلي؟ هذا أجبنا عنه كثيرا. الحدث الدائم مثل المستحاضة، من به سلس بول، من به انفلات ريح، هذا حدث دائم، وحكم من به حدث دائم أنه يضع شيئا يمنع نزول النجاسة ثم يتوضأ بعد دخول الوقت، حتى لو كان متوضئا لابد أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت، ثم يصلي ما يشاء إلى الوقت الآخر ولا يضره نزول الدم. أصل ذلك حديث المستحاضة، إن المستحاضة حدثها دائم، يعني ينزل الدم من أول الصلاة لوقت الثاني، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ، وأجاز لها أن تجمع بين الصلاتين، ويصلي الراتب ويصلي السنن ويقرأ القرآن إلى الوقت الثاني. هل يقصر المسافر ويجمع في كل الأحوال؟ إحنا نقول الآن إذا سافر الإنسان شرع له القصر والجمع والفطر، نقول شرع، أما الفطر فلا يجب، وأما الجمع فلا يجب، وأما القصر في خلاف. قلنا الجمهور العلماء يرون أفضلية القصر وليس الوجوب، فالإنسان مخير، والفطر يأتينا إن شاء الله في الصوم أن هذا بحسب المشقة، الأحسن له أن يصوم، الجمع بحسب الحاجة، القصر إن قلنا بالوجوب يجب عليه أن يقصر، وإن قلنا برأي جمهور العلماء لا يجب عليه أن يقصر، فهو يترخص برخص السفر ما دام مسافرا. يلا يا شيخ فيه ولا بعد؟ هل يدخل في الثلاث أيام التي يرخص بها القصر في السفر أيام الجد بالسير؟ هم قالوا يوم السفر يعني الذهاب والعودة غير محسوب، إذا سافر ووصل إلى البلد مثلا العصر مثلا يبدأ وأذن المغرب بدأ اليوم اللي يحسب فيه إيش الثلاث أيام ولا يحسب اليوم السفر فيبدأ ثلاثة أيام، وعلى القول الراجح ليس هناك دليل صريح على التحديد بالثلاثة ولا بالأربعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.